أصح من أن نقول إنها تطل على موقف سيارات NSA، فإن غرفة المؤتمرات تطل على سلسلة الأبنية المؤثرة المنفصلة عن NSA بما فيها قبة الكريبتو، وهي جزيرة عالية التقنية تقع منفصلة عن البناء الرئيسي على 3 هكتارات من الغابات. تم إنشاؤها عمدا خلف الستار الطبيعي من بستان نبات القيقب، حيث إنه من الصعب رؤية الكريبتو من معظم النوافذ في بناء NSA، ولكن المنظر من الجناح الإداري كان رائعا. بالنسبة لميدج، بدت غرفة المؤتمرات أنها أفضل موقع للملك ليحافظ على ملكه. كانت قد اقترحت من قبل أن يغير فونتين مكتبه، ولكن المدير أجاب ببساطة: ليس إلى الخلف. لم يكن فونتين رجلا يرغب في أن يتواجد في النهاية البعيدة لأي شيء. فتحت ميدج الستائر، حدقت إلى الخارج إلى التلال متنهدة بكآبة، نظرت باتجاه المنطقة التي ينتصب فيها الكريبتو. دائما ما كانت تشعر ميدج بالارتياح عند رؤيتها منظر قبة الكريبتو، منارة متوهجة بغض النظر عن الوقت. ولكن الليلة عندما حدقت إلى الخارج لم تشعر بالارتياح، بدلا من ذلك وجدت نفسها تحدق إلى الفراغ. عندما اقتربت بوجهها إلى الزجاج استحوذ عليها ذعر أنثوي شديد. أسفل منها لم يكن هناك أي شيء سوى الظلام الدامس، لقد اختفت الكريبتو. الفصل 57. لم يكن لحمامات الكريبتو أي نوافذ، وكان الظلام المحيط بسوزان فليتشر حالكا. وقفت ساكنة من دون أي حركة بانتظار اللحظة التي تستطيع فيها استعادة تحملها، مدركة بذعر الإحساس المتزايد للخوف المسيطر على جسدها. بدت الصرخة المفجعة التي صدرت عن فتحة التهوية تحوم حولها. رغم جهودها لتقاوم إحساس الفزع المتزايد، مشى الخوف عبر جسدها وسيطر عليها. في اهتياج الحركات المضطربة اللا إرادية، وجدت سوزان نفسها تتلمس طريقها بخوف عبر أبواب المراحيض والمغاسل. مرتبكة دارت حول الغرفة ويداها أمامها محاولة التعرف إلى المكان، تعثرت بسلة مهملات ووجدت نفسها أمام حائط آجري. متبعة الحائط بيدها مشت باتجاه المخرج وأخذت تتلمس مقبض الباب، سحبته لتفتحه ومشت خارجا إلى طبق الكريبتو. هناك جمدت للمرة الثانية. لم يكن الكريبتو مشابها للحظة التي كان فيها منذ لحظات فقط. كانت ترانسيلتر عبارة عن صورة رمادية ضليلة تحت ضوء الشفق الخفيف المتسلل إلى الداخل عبر القبة. الأضواء العلوية كلها كانت منطفئة، حتى مفاتيح المرور الإلكترونية المثبتة على الأبواب لم تكن تتوهج. في الوقت الذي اعتادت فيه عينا سوزان على الظلام، رأت الضوء الوحيد القادم إلى الكريبتو عبر الفتحة الأرضية، ضوءا أحمر شاحبا يتوهج من أضواء الإنارة في الأسفل. تحركت باتجاهه. هناك انبعثت الرائحة الخفيفة للأوزون في الهواء. عندما نجحت في الوصول إلى الباب الأرضي بحثت عن الفتحة. كانت أعمدة الفريون تقذف بدوامات من الضباب عبر اللون الأحمر، ومن الصوت العالي للمحركات عرفت سوزان بأن الكريبتو كان يعمل على الطاقة الاحتياطية. من خلال الضباب تمكنت من رؤية ستراثمور يقف على سلم الدرج في الأسفل. كان ينحني فوق الدرابزين ويحدق إلى أعماق عمود الترانسيلتر المدمدم. أيها القائد؟ لم يكن هناك أي إجابة. حررت سوزان نفسها واستطاعت الوصول إلى السلم. اندفع الهواء الساخن من أسفل تنورتها. كانت الدرجات زلقة بسبب تكثف البخار. أجلست نفسها على الدرجة الشعرية. أيها القائد؟ لم يلتفت ستراثمور. استمر في التحديق إلى الأسفل مصدوما وكأنه في غشية. تبعت سوزان نظرته عبر عمود درابزين. للحظة لم تتمكن من رؤية أي شيء سوى تدفقات البخار. بعدها وفجأة رأت شخص ما أسفل ستة طوابق بدا واضحا بعد مدة قصيرة رغم موجات الدخان، كتلة متشابكة من الأطراف الملتوية ممددا على بعد 90 قدما إلى الأسفل. كان فيل شارتروكيان ينبطح على الأذرع الحديدية الحادة للمحرك الرئيسي، كان جسده معتما ومحترقا. لقد أطفأت سقطته جهاز الطاقة الرئيسي في الكريبتو، ولكن الصورة الأكثر رعبا لم تكن صورة شارتروكيان، بل صورة شخص آخر، جسد آخر على منتصف الدرج الطويل جاثما ليختبئ في الظلال، الجسد القوي الذي لا يمكن الخطأ فيه، إنه كريغ هيل. الفصل 58. صح الشاذ بوجه بيكر: ميغان تخص صديقي إدواردو، ابتعد عنها. أين هي؟ كان قلب بيكر ينبض بسرعة كبيرة خارجة عن سيطرته. اللعنة عليك، إنه أمر طارئ، قال بيكر بغضب، أمسك بكم الولد. تملك ختما يخصني، سأدفع لها ثمنه كثيرا. تجمد اللون المزدوج في مكانه وانفجر بضحكة لم يتمكن من إيقافها. تقصد قطعة الذهب القبيحة تلك هي ميلكوك؟ اتسعت عينا بيكر. رأيته؟ أو ما اللون المزدوج بخجل؟ أين هو؟ سأل بيكر. لا أعلم، ضحك اللون المزدوج بخفوت. كانت ميغان هنا تحاول بيعه. كانت تحاول بيعه؟ لا تقلق يا رجل، لم يحالفها الحظ، لديك ذوق رديء في المجوهرات. هل أنت متأكد من أن أحدا لم يشتريه؟ هل تكذبني؟ لقاء $400، أخبرتها أنني سأعطيها 50، ولكنها أرادت المزيد. كانت تحاول شراء تذكرة طيران، تذكرة سفر غير محجوزة. شعر بيكر بأن الدم في وجهه يجف تدريجيا. إلى أين؟ إلى كونيكتكت اللعينة، قال اللون المزدوج بغضب. كونيكتكت؟ تبا نعم، تعود إلى قصر الأم والأب في الضواحي. كرهت العائلة الإسبانية التي تقيم عندهم، الإخوة المغفلون دائما يتحرشون بها، لا يوجد عندهم أي مياه ساخنة أيضا. شعر بيكر بأن عقدة قد تشكلت في حلقه. متى ستغادر؟ نظر اللون المزدوج إليه. متى؟ ضحك. لقد ذهبت منذ وقت طويل، توجهت إلى المطار منذ ساعات، أفضل مكان لتبيع فيه الخاتم، السياح الأغنياء وما شابه، عندما تحصل على النقود ستطير على الفور. غثيان شديد تحرك في أمعاء بيكر. هذا نوع من النكت المثيرة للاشمئزاز، أليس كذلك؟ فكر بذلك، وقف للحظة طويلة. ما هي كنيتها؟ تأمل اللون المزدوج في السؤال وهز كتفيه باستهجان. ما هي الرحلة التي ستغادر فيها؟ قالت شيئا عن رحلة الماريوانا. رحلة الماريوانا؟ نعم، أحزان عطلة الأسبوع، سيفيل، مدريد، لاغارديا، هذا ما يدعونه بها، يسافر بها شباب الجامعة لأنها رخيصة. أعتقد بأنهم يجلسون في الخلف ويدخنون الماريوانا. عظيم، همام بيكر ساخرا وهو يمرر يده عبر شعره. ما هو وقت الرحلة؟ 2:00 صباحا تماما، كل ليلة سبت، إنها في مكان ما فوق المحيط الأطلسي الآن. نظر بيكر إلى ساعته، أظهرت الساعة التوقيت 1:45 مساء. التفت إلى اللون المزدوج مرتبكا. قلت إن الرحلة في الساعة 2:00 صباحا؟ أو ما الشاذ وهو يضحك. تبدو وكأنك منزعج أيها العجوز، أشار بيكر بغضب إلى ساعته. ولكنها الساعة 2:45. نظر اللون المزدوج إلى الساعة، يبدو محتارا. حسنا اللعنة، ضحك. أنا في العادة لا أثمل إلى هذه الدرجة حتى الساعة 4:00 صباحا. ما هي أسرع طريقة إلى المطار؟ قال بيكر بغضب. تقف سيارة أجرة في الخارج. أمسك بيكر 1000 بيزيتا من جيبه ووضعها في يد اللون المزدوج. شكرا أيها الرجل، صاح الشاذ. عندما ترى ميغان انقل لها تحياتي. ولكن بيكر كان قد ذهب. تنهد اللون المزدوج وترنح باتجاه مكان الرقص. كان ثملا جدا ليلاحظ أن الرجل بالنظارات السلكية يتبعه. في الخارج تفحص بيكر موقف السيارات بحثا عن سيارة أجرة. لم يكن هناك أي واحدة. ركض باتجاه حارس النادي الضخم. سيارة أجرة. هز الحارس رأسه. الوقت مبكر جدا. مبكر جدا، شتم بيكر. إنها الساعة الثانية صباحا، أطلب لي واحدة. سحب الرجل سماعة الهاتف اللاسلكية، قال بضع كلمات ثم أغلقها. بعد 20 دقيقة أجابه. 20 دقيقة؟ سأله بيكر. هل هناك باص؟ هز الحارس كتفيه باستهجان. بعد 45 دقيقة رفع بيكر يديه مستسلما. رائع. صوت محرك صغير أدار رأس بيكر. بدا صوته وكأنه منشار كهربائي محمول. دخل ولد ضخم مع صديقته إلى موقف السيارات على دراجة نارية قديمة من نوع فيسبا 250. كانت تنورة الفتاة قد ارتفعت كثيرا فوق فخذيها. لم تبدو أنها لاحظت ذلك. أسرع بيكر باتجاههم. لا أصدق أنني أفعل هذا، فكر بذلك. أكره الدراجات النارية. صاح بالسائق. سأدفع لك 10,000 بيزيتا لتوصلني إلى المطار. تجاهله الولد وأطفأ المحرك. 20,000. صاح بيكر. أحتاج إلى أن أصل إلى المطار. نظر إليه الولد. عفوا؟ كان إيطاليا. المطار. من فضلك على الفيسبا. 20,000 بيزيتا. نظر الإيطالي إليه ثم إلى دراجته الصغيرة البائسة وضحك. 20,000 بيزيتا من أجل الفيسبا؟ 50,000. عرض عليه بيكر. كان ذلك حوالي 400 دولار. ضحك الولد شاكا بالأمر. أين هي النقود؟ سحب بيكر 5,000 بيزيتا من جيبه وأعطاها للولد. نظر الإيطالي إلى الأموال وبعدها إلى صديقته. أمسكت الفتاة الأموال ووضعتها في قميصها. مجنون! ابتسم الولد بابتهاج. قذف بمفاتيح الفيسبا إلى بيكر. بعدها أمسك بيد صديقته وركض ضاحكا إلى داخل المبنى. توقف! صاح بيكر. أردتك أن توصلني. شاشة واحد. الفصل 59. مدت سوزان يدها إلى يد القائد ستراثمور وهو يحاول مساعدتها في الصعود على السلم إلى طبق الكريبتو. صورة فيل شارتروكيان ممددا ومهشما على المحركات لم تفارق عقلها. فكرة أن هيل كان مختبئا في أعماق الكريبتو تركتها مشوشة الذهن. الحقيقة واضحة. قام هيل بدفع شارتروكيان. مشت سوزان متعثرة مرة بظل ترانسلتر عائدة إلى المخرج الرئيسي للكريبتو، الباب الذي مرت عبره منذ ساعات مضت. ضربتها المسعورة على لوحة مفاتيح الباب المطفأة لم تجد نفعا في فتح الباب الضخم. لقد علقت. الكريبتو هو سجنها. انتصبت القبة مثل قمر صناعي على بعد 109 ياردات 95 مترا عن البناء الرئيسي لNSA التي يتم الوصول إليها فقط عبر الباب الرئيسي. وبما أن الكريبتو يقوم بإمداد نفسه بالطاقة منفردا، فإن القائمين على لوحة التحكم ربما لم يعرفوا بعد أنهم في ورطة. الطاقة الرئيسية منقطعة، قال ستراثمور وقد وصل إلى جانبها. نحن على الاحتياطي. الطاقة الاحتياطية في الكريبتو قد صممت لتجعل الترانسلتر ونظام تبريده مفضلين على الأجهزة الأخرى كلها بما فيها الأضواء والأبواب. بتلك الطريقة لن يعطل ضياع الطاقة المفاجئ الترانسلتر خلال عملية مهمة. وهذا يعني أيضا أن الترانسلتر لن يعمل على الإطلاق من دون نظام تبريده الفريوني الخاص. ففي حالة عدم التبريد سترتفع حرارة المعالجات البالغ عددها 3,000,000 إلى مستويات هائلة. ربما تقوم بإحراق الرقاقات المصنوعة من السيليكون وتسبب في انصهار متقد. كانت تلك صورة لم يتجرأ أحد على تخيلها. حاولت سوزان أن تحدد وجهتها. كانت أفكارها منشغلة بصورة واحدة وهي صورة تقني أمن الأنظمة على المولدات. طرقت على لوحة المفاتيح مرة ثانية. لم يكن هناك أي إجابة أيضا. أوقف المهمة. طلبت ذلك. عند إعطاء ترانسلتر أمر إيقاف البحث عن مفتاح مرور الحصن الرقمي، سيقوم بإغلاق دارته وتأمين طاقة احتياطية كافية لتجعل الأبواب تعمل ثانية. اهدئي سوزان، قال ستراثمور وهو يضع يده المطمئنة على كتفها. لمسة القائد المطمئنة أبعدت سوزان عن دوارها. تذكرت فجأة لماذا أرادت الوصول إليه. التفتت إليه. أيها القائد، كريغ هيل هو نورث داكوتا. ساد صمت بدا أنه لا نهاية له في الظلام. أخيرا أجاب ستراثمور وقد بدا صوته مرتبكا أكثر من كونه مصدوما. ما الذي تتحدثين عنه؟ هيل، همست له. إنه نورث داكوتا. ساد المزيد من الصمت عندما أخذ ستراثمور يفكر بكلمات سوزان. المقتفي؟ أوضح أنه هيل. لم يعد المقتفي بعد، لقد قام هيل بإلغائه. تابعت سوزان حديثها لتشرح له كيف قام هيل بإيقاف مقتفيها وكيف وجدت رسالة إلكترونية من تانكادو في بريد هيل. تبع ذلك لحظة طويلة من الصمت. هز ستراثمور رأسه غير مصدق. من المستحيل أن يكون كريغ هيل هو ضمانا لتانكادو. هذا مناف للعقل، لا يمكن لتانكادو أن يثق بهيل. أيها القائد، قالت له، لقد خذلنا هيل من قبل. سكيب جاك، تانكادو يثق به؟ لم يبدو أن ستراثمور وجد الكلمات المناسبة للإجابة. أوقف الترانسلتر، توسلت إليه سوزان. لدينا نورث داكوتا، اتصل بأمن البناء، دعنا نخرج من هنا. رفع ستراثمور يده إلى الأعلى طالبا منها لحظة للتفكير. نظرت سوزان بقلق باتجاه الباب الأرضي. كانت الفتحة بعيدة عن مرأى نظرها خلف الترانسلتر، ولكن الوهج الأحمر انتشر من فوق الأجر الأسود مثل النار على الجليد. هيا اتصل بالأمن. أيها القائد، أوقف الترانسلتر، أخرجنا من هنا. فجأة اندفع ستراثمور ليقوم بعمله. اتبعيني، قال لها. خطى بسرعة باتجاه عمود التهوية. أيها القائد، هيل شخص خطير، إنه... ولكن ستراثمور اختفى في الظلام. أسرعت سوزان لتلحق بظله. دار القائد حول الترانسلتر ووصل إلى الفتحة في الأرض. حدق في حفرة الدوامة البخارية. نظر بصمت إلى أرضية الكريبتو المظلمة. بعدها انحنى إلى الأسفل ورفع الباب الأرضي الثقيل. دار بشكل قوس صغير. عندما تركه طرق لينغلق بضربة مخيفة الصوت. أصبح الكريبتو مرة أخرى صامتا كالكهف المظلم. بدأ أن نورث داكوتا قد علق. انحنى ستراثمور، أدار القفل المعدني الثقيل، دار إلى مكانه. قفلت الدور السفلية. هو وسوزان لم يسمعا الخطوات الخفيفة القادمة من جهة نود 3. الفصل 60. توجه اللون المزدوج عبر الممر ذي المرايا الذي يصل بين الباحة الخارجية إلى ساحة الرقص. عندما التفت ليتفحص دبوس أنفه في انعكاس المرآة، أحس بأن شخصا ما يلوح خلفه. التفت ولكنه تأخر جدا. زوج من الأيدي القوية ثبتت جسده مواجه الزجاج حيث كان وجهه يلاصقه. حاول الشاذ أن يلتفت. إدواردو، يا رجل، هل هذا أنت؟ شعر اللون المزدوج بأن يدا مرت على محفظة جيبه قبل أن يضغط ذلك الشخص بثبات على ظهره. إيدي، صاح الشاذ، كفاك غباء، شخص ما كان يبحث عن ميغان. أمسكه الشخص بثبات. هيه، إيدي، يا رجل كف عن ذلك. ولكن عندما نظر اللون المزدوج إلى المرآة رأى الشخص الذي كان يثبته. لم يكن صديقه على الإطلاق. كان الوجه مليئا بالندب. حدقت به عينان فاقدتان الحياة تشبهان قطعتي الفحم ظهرتا خلف نظارات سلكية. انحنى الرجل إلى الأمام مثبتا فمه مواجه أذن اللون المزدوج. همس صوت غريب. إلى أين ذهب؟ بدت الكلمات مشوهة نوعا ما. تجمد الشاذ في مكانه مجدوها من الخوف. أعاد الصوت كلامه. إلى أين ذهب ذلك الأمريكي؟ إلى المطار. تمتم اللون المزدوج. إلى المطار؟ أعاد الرجل كلامه وكانت عيناه تراقبان شفاه اللون المزدوج في المرآة. أومأ الشاذ، هل حصل على الخاتم؟ هز اللون المزدوج رأسه خائفا. لا. هل رأيت الخاتم؟ صمت اللون المزدوج. ما هو الجواب الصحيح؟ هل رأيت الخاتم؟ سأل الصوت المكبوت. أومأ اللون المزدوج بالإجاب آملا بأن يكافأ على صدقه. لم يحدث ذلك. بعد ثوان انزلق إلى الأرض، كسرت رقبته. الفصل 61. تمدد جابا على ظهره عالقا في منتصف المسافة بين أجزاء مفككة لكمبيوتر كبير متطور. كان هناك ضوء وامض في فمه، أداة ربط في يده، ومخطط كبير يستند إلى بطنه. لقد انتهى للتو من ربط مجموعة جديدة من الخافضات لقوة الإشارة إلى اللوحة الأم المعطلة عندما رن هاتفه الخلوي. تباً، شتم وهو يتلمس طريقه إلى السماعة عبر كومة من الأسلاك. جابا هنا. جابا، أنا ميدج. ابتهج. مرتان في ليلة واحدة سيبدأ الناس بالتحدث. هناك مشكلة في الكريبتو. كان صوتها حادا. عبس جابا. لقد تحدثنا عن هذا سابقا، أتذكرين؟ إنها مشكلة في الطاقة. أنا لست كهربائيا، اتصلي بقسم الهندسة. إن القبة مظلمة. أنت تتخيلين أشياء. اذهبي إلى المنزل. التفت عائدا إلى مخططه. ظلام دامس، صحت به. تنهد جابا ووضع الضوء الوامض. ميدج، أولا لدينا هناك مزود طاقة احتياطي، من المستحيل أن يسود الظلام الدامس. ثانيا، لدى ستراثمور صورة أفضل عن وضع الكريبتو مني الآن. لما لا تتصلين به؟ لأن لهذا علاقة به، إنه يخبئ شيئا ما. دور جابا عينيه. عزيزتي ميدج، أنا منشغل جدا في سلسلة من الأسلاك هنا. لو كنت تحتاجين إلى صديق في مشوار سأتصرف، غير ذلك اتصلي بقسم الهندسة. جابا، هذا أمر خطير، أنا أشعر بذلك. هي تشعر بذلك، إن الأمر رسمي. فكر بذلك، إن ميدج في مزاج سيء. إذا كان ستراثمور غير قلق حول ذلك فأنا لست قلقا. إن الظلام دامس في الكريبتو، اللعنة. ربما يحدق ستراثمور إلى النجوم. جابا، أنا لست أمزح معك. حسنا حسنا، تذمر قائلا ساندا نفسه إلى الأعلى بمرفقه. ربما تكون إحدى المولدات قد تعطلت. حلما أنتهي من هنا سأمر على الكريبتو. وماذا عن مزود الطاقة الاحتياطي؟ سألته ميدج. لو أن أحد المولدات قد انطفأ، لماذا لا يعمل مزود الطاقة؟ لا أعلم، ربما يكون ستراثمور قد جعل الترانسيتر يعمل فنفد الطاقة المزود بأكملها. إذا لماذا لا يقوم بإيقافه؟ ربما يكون فيروسا. لقد قلت شيئا ما عن الفيروس قبل قليل. تبا ميدج، انفجر جابا غاضبا. أخبرتك أنه لا وجود للفيروس في الكريبتو. توقفي عن كونك إنسانة شكوكة. ساد صمت طويل على الخط. أنا متأسف جدا ميدج، يعتذر جابا. دعيني أشرح لك. كان صوته جادا. أولا، لدينا الجاونتلت، لا يمكن لأي فيروس المرور عبرها. ثانيا، لو كان هناك عطل في الطاقة فإن لذلك علاقة بالأجهزة. لا يمكن للفيروسات أن تعطل الطاقة، إنها تخرب الأنظمة والبيانات فقط. مهما كان الذي يحدث في الكريبتو إنه ليس بفيروس. صمت. ميدج، أنت هنا؟ كانت إجابة ميدج غير ودية. جابا، أمامي عمل علي القيام به. لا أتوقع أن يصرخ علي لقيام به عندما أتصل لأسأل عن آلة يبلغ ثمنها العديد من بلايين الدولارات معطلة في الظلام. أتوقع إجابة محترفة. نعم سيدتي. إجابة بسيطة بنعم أو لا ستفي بالغرض. هل من الممكن أن يكون للمشكلة الحاصلة في الكريبتو علاقة بأي فيروس؟ ميدج، أخبرتك نعم أو لا. هل يمكن أن يواجه ترانسيلتر فيروسا؟ تنهد جابا. لا ميدج، هذا مستحيل تماما. شكرا لك. أجبر نفسه على إطلاق ضحكة خفيفة وحاول أن يهدئ من مزاجها. إلا إذا كنت تعتقدين بأن ستراثمور صاغ فيروسا بنفسه وقام بتعطيل مرشحاتي. ساد صمت مذهل. عندما تحدثت ميدج كان لصوتها حدة غريبة. هل يمكن لستراثمور أن يعطل الجاونتلت؟ تنهد جابا. هذه دعابة ميدج، ولكنه عرف أن الأوان قد فات. الفصل 62. جلست سوزان والقائد قرب الباب الأرضي وأخذا يتناقشان عما سيفعلانه بعد ذلك. لدينا فيلشر تروكيان ميت في الأسفل، ناقش ستراثمور. لو طلبنا المساعدة سيتحول الكريبتو إلى سيرك. إذن ما الذي تقترح فعله؟ سألت سوزان وهي ترغب في المغادرة فقط. فكر ستراثمور للحظة. لا تسأليني كيف حدث ذلك، قال وهو يحدق إلى الأسفل إلى العمود الأرضي المقفل. ولكن يبدو وكأننا حصلنا على نورث داكوتا وتمكننا منه من دون قصد. هز رأسه غير مصدق. يا لها من صدفة غريبة. يبدو أنه لا يزال مندهشا بفكرة أن هيل قد تورط بخطة تانكادو. أعتقد أن لدى هيل مفتاح المرور مخبأ في مكان ما في جهازه. ربما لديه نسخة في المنزل. على أي حال لقد وقع في الفخ. إذن لماذا لا نتصل بأمن المبنى ونجعلهم ينقلونه بعيدا؟ ليس بعد، قال ستراثمور. لو أن تقني أمن الأنظمة عالموا بمهمة ترانسلتر الطويلة سنواجه مجموعة جديدة من المشاكل. أريد إنهاء أثار الحصن الرقمي كلها قبل أن نفتح الأبواب. أومأت سوزان بتردد. إنها خطة جيدة. عندما يقوم الأمن بأخذ هيل في النهاية من الدور السفلية ويتهمونه بمقتل شارتروكيان، ربما سيهدد بأن يخبر العالم بأسره عن الحصن الرقمي، ولكن الأثر سيكون قد امحى. يمكن لستراثمور أن يتظاهر بأنه لا يعرف أي شيء. تشغيل طويل، خوارزمية لا يمكن حلها، ولكن هذا مناف للعقل. ألم يسمع هيل بمبدأ بيرغوفسكي؟ هذا ما يتوجب علينا فعله، أوضح ستراثمور بهدوء خطته. نمحو جميع مراسلات هيل كلها مع تانكادو، نمحو التسجيلات الدالة كلها على أنني قمت بإلغاء الكاونتلت، تحليلات شارتروكيان كلها، سجلات الشاشة، كل شيء. يختفي الحصن الرقمي، لم يكن هنا على الإطلاق. ندفن مفتاح هيل وندعو الإله أن يحصل ديفيد على نسخة تانكادو. ديفيد، فكرت بذلك. أجبرت نفسها على إخراجه من عقلها. تحتاج إلى التركيز في القضية الحالية. سأتدبر أمر مختبر أمن الأنظمة، قال ستراثمور. تسجيلات الشاشة العارضة، تسجيلات عن فعالية متغيرة، الأعمال كافة. أنت تتدبرين نود 3. امحي رسائل هيل الإلكترونية كلها، أي تسجيل عن مراسلته لتانكادو، أي شيء يذكر الحصن الرقمي. حسناً، أجابت سوزان وقد ركزت تفكيرها بالكامل. سأمحو كل ما في سواقة هيل، أعيد تهيئة كل شيء. لا، كانت إجابة ستراثمور حادة. لا تفعلي ذلك، لابد أن هيل يملك نسخة عن مفتاح المرور هناك، أريدها. فغرت سوزان فمها من الصدمة. تريد مفتاح المرور؟ اعتقدت أن المهمة الأساسية هي تدمير مفاتيح المرور بأكملها. إنها كذلك، ولكنني أريد نسخة. أريد أن أتمكن من فتح ذلك الملف اللعين وألقي نظرة إلى برنامج تانكادو. قسمت سوزان فضول ستراثمور، ولكن غريزتها أخبرتها بأن فتح قفل خوارزمية الحصن الرقمي هو أمر مناف للحكمة، بغض النظر عن مقدار المتعة التي سيكون بها. الآن يقفل على ذلك البرنامج بأمان في مدفنه المشفر، غير مؤذن على الإطلاق في حال قام بفك شفرته. أيها القائد، ألا يكون من الأفضل لو أريد المفتاح؟ أجابها. كان على سوزان الاعتراف بأنها منذ أن سمعت عن الحصن الرقمي وهي تشعر بفضول كبير لتعرف كيف تمكن تانكادو من صياغته. إن وجوده الغريب يتناقض مع أكثر القوانين أساسا في عالم تحليل الشفرات. نظرت سوزان إلى القائد. ستقوم بإتلاف الخوارزمية على الفور بعد أن نراها من دون أي أثر. عبست سوزان، فهي تعلم أن إيجاد مفتاح هيل لن يحدث بسرعة. تحديد موقع مفتاح مرور عشوائي في إحدى السواقات الصلبة لنود 3 كان شيئا مشابها لمحاولة البحث عن زوج من الجوارب في غرفة نوم بحجم ولاية تكساس بأكملها. تعمل محركات البحث في أجهزة الكمبيوتر فقط عندما تعرف ما الذي تبحث عنه. مفتاح المرور هذا عشوائي، ولكن لحسن الحظ ولأن الكريبتو كان قد واجه الكثير من القضايا العشوائية، فإن سوزان وبعض من الآخرين أنشأوا عملية معقدة تعرف باسم البحث الشامل. يتطلب البحث من الكمبيوتر بشكل أساسي أن ينظر في سلاسل الرموز كلها على السواقة الصلبة ويقارن كل سلسلة مع معجم ضخم، ثم يشير إلى السلاسل كلها التي تبدو غير مفهومة أو عشوائية. لقد كان عملا دقيقا جدا بأن تصحح المعايير بشكل مستمر، ولكن كان ممكنا. تعرف سوزان أنها كانت الخيار المنطقي لتبحث عن مفتاح المرور. تنهدت على أمل ألا تندم على ذلك. في حال جرى كل شيء على ما يرام سيستغرق الأمر مني حوالي نصف ساعة. إذن هيا نذهب إلى العمل، قال ستراثمور وهو يضع يده على كتفها ويرشدها عبر ظلام باتجاه نود 3. من فوقهم كانت السماء المليئة بالنجوم قد مدت نفسها فوق القبة. تساءلت سوزان ما إذا كان ديفيد قد تمكن من رؤية النجوم نفسها من فوق سيفيل. عندما اقتربا من الأبواب الزجاجية الثقيلة لنود 3 شتم ستراثمور همسا. كانت لوحة المفاتيح الخاصة بنود 3 مطفأة والأبواب مغلقة. قال اللعنة، لا يوجد كهرباء، لقد نسيت ذلك. تفحص ستراثمور الأبواب الانزلاقية، وضع راحة يده منبسطة مواجه الزجاج، بعدها تمايل بانحراف محاولا أن يزلقها لتنفتح. كانت يداه مليئتين بالعرق فانزلقتا. مسحهما ببنطاله وحاول ثانية. في هذه المرة انزلقت الأبواب بشق صغير. سوزان وقد رأت هذا التقدم اقتربت من ستراثمور وقام كلاهما بالدفع سويا. انزلقت الأبواب لتفتح مسافة إنش تقريبا. أمسكها للحظة، ولكن الضغط كان كبيرا جدا. انغلقت الأبواب بسرعة ثانية. انتظر، قالت سوزان وقد غيرت مكانها إلى أمام ستراثمور. حسنا، حاول الآن. سحبا مرة أخرى. انفتحت الأبواب حوالي إنش. شعاع باهت من اللون الأزرق ظهر من داخل نود 3. كانت الأجهزة لا تزال تعمل. كانت تعتبر على أنها ضرورية لعمل الترانسلتر، ولذلك فهي تتلقى طاقة احتياطية. أدخلت سوزان مقدمة حذائها إلى داخل الباب ودفعت بقوة أكبر. بدأت الأبواب بالتحرك. تحرك ستراثمور ليحصل على زاوية أفضل. مثبتا راحة كفيه على اللوح اليساري دفعه إلى الخلف بقوة. دفعت سوزان اللوح اليميني في الاتجاه المعاكس. ببطء وبجهد كبير بدأت الأبواب تنفصل. أصبح الآن على بعد قدم عن بعضهما. لا تدعيها تفلت، قال ستراثمور لاهثا عندما دفعا بقوة أكبر. المزيد فقط. غيرت سوزان وضعيتها حيث جعلت كتفها في الصدع. دفع ثانية بزاوية أفضل هذه المرة. تراصت الأبواب عليها. قبل أن يتمكن ستراثمور من إيقافها ضغطت بجسدها الناحيل إلى داخل الفتحة. اعترض ستراثمور ولكنها كانت مصممة. أرادت أن تخرج من الكريبتو، كما أنها تعلم جيدا أن ستراثمور لن يذهب إلى أي مكان قبل أن يتم العثور على مفتاح المرور الخاص بهل. تمركزت في الفتحة ودفعت بكامل قوتها. بدت الأبواب وكأنها تندفع إلى الخلف. فجأة فقدت سوزان سيطرتها. ارتدت الأبواب باتجاهها. بذل ستراثمور كل طاقته ليبعدهما عن بعضهما، ولكن الارتداد كان قويا جدا. في اللحظة التي كانت الأبواب فيها ستنغلق انزلقت سوزان عبرها وسقطت في الجهة الأخرى. ناضل القائد ليعيد فتح الأبواب لمسافة صغيرة. وضع وجهه مقابل الصدع الضيق. يا إلهي سوزان، هل أنت بخير؟ وقفت سوزان مرتبة ثيابها. جيدة. نظرت من حولها. كانت نود 3 فارغة مضاءة بشاشات الكمبيوتر فقط. أعطت الظلال الزرقاء المكان مظهرا مخيفا. التفتت إلى ستراثمور في صدع الباب، كان وجهه يبدو شاحبا ومريضا في الضوء الأزرق. سوزان، قال لها، امنحيني 20 دقيقة لأمحو الملفات في مختبر أمن الأنظمة. عندما تختفي الأثار كلها سأصعد إلى جهازي وأوقف الترانسلتر. يفضل ذلك، قالت سوزان وهي تنظر إلى الأبواب الزجاجية الثقيلة، تعلم أنه إلى أن يتوقف الترانسلتر عن أخذ الطاقة الاحتياطية فإنها ستبقى سجينة في نود 3. ترك ستراثمور الأبواب فانغلقت بسرعة. راقبت سوزان القائد عبر الزجاج وهو يختفي في ظلام الكريبتو. الفصل 63. شقت دراجة بيكر الجديدة طريقها صاعدة إلى مدخل مطار سيفيل. لقد كانت مفاصل يديه بيضاء اللون طوال الطريق. دلت ساعته على 2 صباحا بحسب التوقيت المحلي. عندما اقترب من المدخل الرئيسي صعد إلى الرصيف وقفز عن الدراجة التي كانت لا تزال تتحرك. سقطت على الرصيف ثم قرقعت لتقف. اندفع بيكر وقدماه غير قادرتين على حمله عبر الأبواب الدوارة. لن أعيدها مرة ثانية، شتم بينه وبين نفسه. كانت المحطة جافة ومضاءة بشكل صارخ. المكان فارغ باستثناء بواب يلمع الأرضية. في الجانب الآخر للباحة كانت موظفة تذاكر تقفل حجرة الخطوط الجوية الخاصة بشركة آيبيريا. فهم بيكر ذلك على أنها علامة سيئة. ركض إليها. رحلة الولايات المتحدة؟ نظرت المرأة الأندلسية الجميلة من خلف الطاولة وابتسمت معتذرة. لقد فاتتك منذ لحظات. تعلقت كلماتها في الهواء للحظة طويلة. فاتتني؟ ترهلت كتفا بيكر. هل كان هناك مكان فارغ في الرحلة؟ الكثير، ابتسمت المرأة. كانت فارغة تقريبا، ولكن رحلة الغد في 8 صباحا ستكون أيضا. أريد أن أعرف ما إذا كانت صديقة لي قد غدرت في تلك الرحلة. كانت تحجز في المكان الاحتياطي، عبست المرأة. أنا متأسفة سيدي، كان هناك الكثير من المسافرين الاحتياطيين الليلة، ولكن قوانين الخصوصية تصرح. إن الأمر مهم جدا، حثها بيكر. أريد فقط أن أعرف ما إذا كانت قد سافرت. هذا كل شيء، عبرت له المرأة عن إيماءة متعاطفة. مشاكل العشاق، فكر بيكر للحظة ثم قدم إليها ضحكة خجولة. إن الأمر كذلك فقط، غمزته. ما اسمها؟ ميغان، أجابها بحزن. ابتسمت الموظفة. ألا يوجد لصديقتك كنية؟ تنهد بيكر ببطء. نعم، ولكني لا أعرفه. في الواقع إن الموقف معقد بعض الشيء. قلت إن الطائرة كانت فارغة تقريبا. ربما بإمكانك، من دون أن أعرف الكونيا لا يمكنني حقا. في الواقع، اعترض بيكر كلامها، وقد راودته فكرة أخرى. هل كانت مناوبتك طوال الليل؟ أومأت المرأة. من 7 حتى 7. إذن ربما تكونين قد شاهدتها، إنها شابة صغيرة، ربما في 15 أو 16. شعرها كان، قبل أن تنطلق الكلمة من فمه أدرك بيكر خطأه. ضاقت عينا المرأة. عشيقتك تبلغ من العمر 15 سنة فقط؟ لا، قال بيكر بسرعة، أقصد تبا. إذا كان بإمكانك أن تساعدينني فقط، إن الأمر مهم جدا. أنا متأسفة، قالت المرأة ببرود، ليس الأمر كما يبدو، لو بإمكانك فقط تصبح على خير سيدي. جذبت المرأة الحاجز الحديدي إلى الأسفل فوق الطاولة واختفت باتجاه الغرفة الخلفية. تأوه بيكر وحدق باتجاه السماء بهدوء. تفحص المكان الواسع، لا شيء، لابد أنها باعت الخاتم وسافرت. توجه نحو الحارس، صاح بصوت يفوق صوت آلة التلميع. هل رأيت فتى؟ مد العجوز يده وأطفأ الآلة. نعم، أعاد بيكر كلامه. هل رأيت فتى بشعر أحمر وأبيض وأزرق؟ ضحك الحارس. ها، تبدو قبيحة. هز رأسه بالنفي وعاد إلى العمل. وقف بيكر في منتصف باحة المطار الفارغة وتساءل ما الذي يتوجب عليه فعله بعد ذلك. لقد كانت أمسيته مسرحية من الأخطاء. طرقت كلمات ستراثمور في عقله. لا تتصل حتى تجد الخاتم. سيطر عليه التعب الشديد. لو أن ميغان قد باعت الخاتم وسافرت، فمن المستحيل أن أعرف من هو الذي يملك الخاتم الآن. أغلق بيكر عينيه وحاول أن يركز. ما هي الخطوة التالية؟ قرر أن يفكر في الأمر للحظة. أولا، كل ما يحتاج إليه هو رحلة، فات على موعدها الكثير إلى غرفة الاستراحة. الفصل 64. وقفت سوزان واحدة في الصمت المظلم لنود 3. مهمتها الحالية بسيطة: الدخول إلى جهاز هيل، تحديد مفتاحه، ومن ثم محو اتصالاته مع تانكادو كلها. يجب ألا يكون هناك أي إشارة إلى الحصن الرقمي في أي مكان. مخاوف سوزان الداخلية من أن تنقذ المفتاح ثم تقوم بفك شفرة الحصن الرقمي كانت تزعجها باستمرار. مرة أخرى شعرت بالارتباك في المجازفة بذلك، لقد كانوا محظوظين حتى الآن. ظهر نورث داكوتا بمعجزة أمامهم وعلق أيضا. المشكلة الوحيدة المتبقية هي ديفيد، يجب أن يجد النسخة الأخرى من مفتاح المرور. أملت سوزان أن يحقق ديفيد تقدما. بينما كانت تشق طريقها إلى داخل نود 3، حاولت سوزان أن تصفي ذهنها. لقد كان أمرا غريبا أن تشعر بذلك الارتباك في مكان اعتادت عليه كثيرا. بدا كل شيء في نود 3 غريبا في الظلام، ولكن كان هناك شيء آخر. شعرت سوزان بتردد لحظي، ثم نظرت إلى الخلف إلى الأبواب العاطلة عن العمل. لا يوجد أي مخرج. 20 دقيقة، فكرت بذلك. في اللحظة التي التفتت فيها إلى جهاز هيل، لاحظت رائحة غريبة شبيهة بالمسك. بالتأكيد ليست رائحة نود 3. تساءلت ما إذا كان جهاز إزالة التأمين لا يعمل بشكل جيد. كانت الرائحة مألوفة بشكل غريب، ومعها أتى شعور القشعريرة المزعج. تخيلت هيل الذي حبس في الأسفل داخل زنزانة بخارية ضخمة. هل قام بإحراق شيء ما؟ نظرت إلى الأعلى إلى فتحات التهوية وشمتها، ولكن الرائحة بدت أنها تأتي من جانبها. نظرت باتجاه الأبواب الشبكية لمكان المطبخ الصغير. خلال لحظة ميزت الرائحة، إنها رائحة كولونيا ممزوجة بالعرق. ارتدت غريزيا، غير جاهزة لما رأت. من خلف الألواح الشبكية حدقت بها عينان. استغرق الأمر لحظة واحدة فقط للحقيقة المرعبة التي أدركتها. لم يقفل على كريغ هيل في الدور السفلية، لقد كان في نود 3. لقد صعد إلى الأعلى قبل أن يغلق ستراثمور الباب الأرضي. لقد كان قويا كفاية لأن يفتح الأبواب كلها بنفسه. كانت سوزان قد سمعت مرة بأن الرعب المفاجئ يسبب الشلل. عرفت الآن بأن ذلك خرافة. في اللحظة التي أدرك عقلها ما الذي يجري، قامت بحركتها. خطت نحو الخلف عبر الظلام بفكرة واحدة في عقلها: الهروب. الضجة من خلفها كانت لحظية. لقد كان هيل يجلس بصمت على الموقد ممددا ساقيه مثل زوجي دعامات. اندفع هيل إلى داخل الغرفة وأسرع باتجاهها بخطى قوية. أوقعت سوزان ضوءا خلفها في محاولة لتعيق هيل وهو يتحرك باتجاهها. أحست بأنه يفوقها سرعة من دون أي معاناة. كان يتقدم بسرعة. عندما التفت ذراعه اليمنى حول خصرها من الخلف، شعرت بها وكأنها ترتطم بقضيب فولاذي. لهثت من الألم عندما كان الهواء ينفد منها. تقلصت عضلاته تجاه قفصها الصدري. قاومت سوزان وبدأت تلتوي بقوة. بطريقة ما ارتطم مرفقها بشيء غضروفي. حرر هيل قبضته. أمسك أنفه بيديه. سقط على ركبتيه ويداه تلتفان على وجهه. ابنة ال... صرخ من الألم. أسرعت سوزان باتجاه صفائح الضغط الخاصة بالأبواب وهي تتلو الصلوات من أجل أن يكون ستراثمور قد أعاد الكهرباء في تلك اللحظة وأن تنفتح الأبواب. بدلا من ذلك وجدت نفسها تطرق على الزجاج. تحرك هيل بتثقل نحوها وأنفه مليء بالدم. خلال لحظة كانت يداه حولها مرة ثانية، إحداها كانت تتثبت بقوة على ثديها الأيسر والأخرى على القسم الأوسط منها، جذبها بقوة عن الباب. صرخت ويداها تمتدان بمحاولة غير ذي جدوى لإيقافه. سحبها إلى الخلف، ضغط إبزيم حزامه على عمودها الفقري. لم تتمكن سوزان من تخيل قوته، سحبها إلى الخلف فوق السجادة، وكاد حذاؤها ينخلع. في حركة واحدة رشيقة رفعها ووضعها على الأرض بجانب جهازه. أصبحت سوزان ممددة على ظهرها. ارتفعت تنورتها إلى الأعلى إلى وريكها. تحرر الزر الأعلى لقميصها وكان صدرها يلهث تحت الضوء الأزرق. نظرت إلى الأعلى بذعر عندما كان هيل يجلس فوقها ليثبتها. لم تتمكن من فهم النظرة في عينيه، بدت وكأنها نظرة خوف أو نظرة غضب. انصبت عيناه على جسدها، شعرت بموجة جديدة من الذعر. جلس هيل بثبات على القسم الأوسط من جسدها، محدقا إلى الأسفل بها بحملقة باردة. كل شيء كانت سوزان قد تعلمته عن الدفاع عن النفس كان يتسارع في عقلها. فجأة حاولت أن تعاركه، ولكن جسدها لم يتجاوب. لقد كانت خدرة. أغلقت عينيها. أوه أرجوك يا إلهي لا. الفصل 65. أخذ برينكرهوف يذرع مكتب ميدج جيئة وذهابا. لم يقم أحد بإلغاء الجاونتلت، هذا مستحيل. خطأ، أجابته بقوة. لقد تحدثت للتو مع جابا، قال إنه قام بتنصيب خيار الإلغاء العام الماضي. بدا المساعد الشخصي شاكا بالأمر. لم أسمع بذلك على الإطلاق، لا أحد سمع عن ذلك، كان الأمر سريا. ميدج، جدلها برينكرهوف، إن جابا مصاب بوسواس حول الأمن، لن يقوم بنفسه بوضع خيار إلغاء، لقد جعله ستراثمور يفعل ذلك. قاطعت حديثه. تمكن برينكرهوف من سماع عقلها وكأنه يقرقع. أتذكر في العام الماضي؟ سألته. عندما كان ستراثمور يعمل على المجموعة الإرهابية المضادة للسامية في كاليفورنيا؟ أو ما برينكرهوف، لقد كانت إحدى الضربات الموفقة لستراثمور في العام الماضي. باستخدام ترانسلتر لفك شفرة معترضة، قام بالكشف عن مؤامرة لتفجير مدرسة يهودية في لوس أنجلوس. قام بفك شفرة الرسالة الإرهابية قبل انفجار القنبلة باثنتي عشرة دقيقة، واستخدم هاتفا سريعا، فأنقذ بذلك 300 طفل في المدرسة. أعلم أن، قالت ميدج وقد أخفضت صوتها من دون مبرر. جابا قال إن ستراثمور اعترض الشفرة الإرهابية قبل 6 ساعات من انفجار تلك القنبلة. تدلى فك برينكرهوف، ولكن لماذا انتظر؟ لأنه لم يتمكن من جعل الترانسلتر يقوم بتحليل الملف. حاول، ولكن الجاونتلت استمر في رفضه. كانت شفرته مصاغة بخوارزمية عامة جديدة لم تكن المرشحات قد تعرفت إليها بعد. استغرق الأمر من جابا 6 ساعات تقريبا ليعدلها. بدا برينكرهوف مندهشا. كان ستراثمور غاضبا جدا. لقد جعل جابا يقوم بتنصيب خيار إلغاء الجاونتلت في حال تعرض لذلك مرة ثانية. يا إلهي، أطلق برينكرهوف صفيرا. ليس لدي أي فكرة. ضاقت عيناه بعدها. إذن ما هو رأيك؟ أظن أن ستراثمور استخدم هذا الخيار اليوم لييسر أمر ملف رفضه الجاونتلت. إذن هذا هو هدف ذلك الخيار، صحيح؟ هزت ميدج رأسها. ليس في حال كان الملف المطلوب فيروسا. تعثر برينكرهوف فجأة. فيروس؟ من قال أي شيء عن فيروس؟ هذا هو التفسير الوحيد، قالت له. قال جابا إن الفيروس وحده هو من يتمكن من جعل الترانسلتر يعمل لتلك المدة الطويلة. إذن انتظري لحظة. أظهر برينكرهوف لها علامة انتهاء الوقت. قال ستراثمور إن كل شيء على ما يرام. إنه يكذب. كان برينكرهوف تائها. تقولين إن ستراثمور قام عن عمد بجعل الفيروس يدخل إلى الترانسلتر؟ لا، أجابته بسرعة. لا أظن بأنه علم بأمر الفيروس، لقد تم خداعه. كان برينكرهوف عاجزا عن الكلام. من المؤكد أن ميدج ميلكن كانت غير قادرة على السيطرة على نفسها. هذا يفسر الكثير، أصرت على كلامها. هذا يفسر ما كان يفعله هناك طوال الليل. يزرع الفيروسات في جهاز كمبيوتره الخاص، لا، قالت منزعجة، يحاول أن يصلح خطأه، ولا يمكنه الآن إيقاف الترانسلتر وإعادة الطاقة الاحتياطية لأن الفيروس قام بإغلاق المعالجات. دور برينكرهوف عينيه. كانت ميدج قد أصيبت بالجنون في الماضي، ولكن ليس لهذه الدرجة. حاول تهدئتها. لم يبدو أن جابا قلق حول هذا. جابا غبي، قالت بازدراء. بدأ برينكرهوف متفاجئا. لم يطلق أحد من قبل على جابا لقب الغبي، ربما الخنزير ولكن ليس الغبي. أنت تحكمين الحدس الأنثوي ضد الدرجة المتطورة لجابا في البرمجة المضادة للغزو؟ حدقت به بفظاظة. رفع برينكرهوف يديه مستسلما. لا تهتمي، أسحب كلامي. لا يحتاج إلى أن يتم تذكيره بمقدرة ميدج الخارقة في الإحساس بالكوارث. ميدج، توسل إليها، أعلم بأنك تكرهين ستراثمور، ولكن ليس لهذا أي علاقة بستراثمور. كانت ميدج في أعلى مستويات طاقتها. أول شيء نحتاج القيام به هو التأكد ما إذا قام ستراثمور بإلغاء الجاونتلت، ومن ثم نتصل بالمدير. عظيم، تأوه برينكرهوف. سأتصل بستراثمور وأطلب منه أن يرسل إلينا تفصيلا موقعا عن الأمر. لا، أجابته وقد تجاهلت سخريته. لقد كذب ستراثمور علينا مسبقا اليوم. نظرت إلى الأعلى وعيناها تحدقان بعينيه. هل لديك مفاتيح مكتب فونتين؟ بالطبع، أنا مساعده الشخصي، أحتاج إليها. حدق برينكرهوف غير مصدق. ميدج، من المستحيل أن أدعك تدخلين إلى مكتب فونتين. يجب عليك ذلك، طلبت منه. التفتت ميدج وبدأت بالطباعة على لوحة مفاتيح المراقب. أنا أطلب قائمة مهام الترانسلتر. لو قام ستراثمور بإلغاء الجاونتلت يدويا، فإن ذلك سيظهر على الطابعة. ما علاقة هذا بمكتب فونتين؟ التفتت وحدقت به. قائمة المهام تظهر على طبيعة فونتين فقط، تعلم ذلك. هذا لأنها سرية ميدج. هذا أمر طارئ، يجب أن أرى القائمة. وضع برينكرهوف يديه على كتفيها. ميدج، اهدئي من فضلك، تعلمين أن ليس بإمكاني. تأثثت بصوت عال والتفتت عائدة إلى لوحة المفاتيح. أنا أقوم بطباعة القائمة، أنا سأدخل، ألتقطها وأخرج، أعطني المفتاح الآن. ميدج انتهت من التنضيد ثم التفتت عائدة إليه. تشاد، تتم طباعة التقرير خلال 30 ثانية، إليك الاتفاق، تعطيني المفتاح. في حال قام ستراثمور بالإلغاء نتصل بالأمن، في حال كنت مخطئة أغادر ويكون بإمكانك الذهاب ودهن المربى فوق كارمن هيورتا. حدقت به بحملقة حقودة ومدت يدها من أجل المفتاح. أنا أنتظر. تأوه برينكرهوف نادما على أنه طلب منها العودة لتتأكد من تقرير الكريبتو. نظر إلى يدها الممدودة. أنت تتحدثين عن معلومات سرية داخل مسكن المدير الخاص، هل لديك أي فكرة عما سيحدث إذا تم الإمساك بنا؟ المدير في أمريكا الجنوبية. أنا متأسف، لا يمكنني القيام بذلك. شبك ساعديه وخطى إلى الخارج. حدقت ميدج به وعيناها الرماديتان تشتعلان غضبا. أوه نعم، بإمكانك، همست له. بعدها التفتت إلى المراقب وطلبت أرشيف الفيديو. سأنجو من ذلك ميدج، قال لنفسه عندما جلس على مكتبه وبدأ بمراجعة بقية تقاريره. ليس من المفترض به أن يقدم مفاتيح المدير في كل مرة تصاب فيها ميدج بجنون الشك. كان قد بدأ للتو في مراجعة بيانات كومسك عندما قطعت أفكاره بالأصوات القادمة من الغرفة الأخرى. وضع أوراقه ثم مشى إلى مدخل الباب. كان الجناح الرئيسي مظلما بأكمله باستثناء ظل باهت لضوء رمادي قادم من باب ميدج نصف المفتوح. استمع، استمرت الأصوات، بدت الأصوات مثيرة. ميدج، لا إجابة. خطى عبر الظلام إلى مكان عملها. كانت الأصوات مألوفة بشكل غريب. دفع الباب ليفتحه. كانت الغرفة فارغة، كان كرسي ميدج فارغا. كانت الأصوات قادمة من الأعلى. نظر برينكرهوف إلى شاشات الفيديو فأصيب بالجمود على الفور. كانت الصورة نفسها تعرض على الشاشات 12 كلها، نوع من الرقصات الفاحشة المنظمة. ثبت برينكرهوف نفسه على خلفية كرسي ميدج وأخذ يراقب مرتعبا. تشاد، صاح صوت من خلفه. التفت وحدق بعينين نصف مفتوحتين بالظلام. كانت ميدج وقفة مواجه الباب في منطقة الاستقبال بالجناح الرئيسي أمام الأبواب المزدوجة لمكتب المدير. كانت يدها ممتدة. المفتاح تشاد. تورد برينكرهوف خجلا، التفت عائدا إلى الشاشات، حاول أن يحجب الصور ولكن ذلك من دون فائدة. كان في كل مكان، يتأوه من المتعة ويربت بتلهف على ثديي كارمن هيورتا الصغيرين والمليئين بالعسل. شاشة واحد. الفصل 66. مشى بيكر عبر الباحة باتجاه أبواب غرفة الاستراحة ليجد الباب الخاص بالرجال مغلقا بشريط لاصق ذي لون أرجواني وعربة صغيرة مليئة بمواد وقماش التنظيف. نظر إلى الباب الآخر المخصص للنساء، خطى إليه ثم دق الباب بقوة. مرحبا، صح وهو يدفع باب غرفة السيدات ليفتحه مسافة إنش. عفوا، صمت. دخل. كان الحمام نموذجيا كالمؤسسات الإسبانية، أجر أبيض بشكل مربع تماما ومصباح واحد متوهج في الأعلى. كالمعتاد كان هناك حاجز ومبولة واحدة، سواء كانت النساء تستخدم المبولة أم لا فإن ذلك أمر غير مهم. وضعها هناك وفر على المتعاهدين نفقات بناء حاجز إضافي. نظر بيكر إلى الحمام باشمئزاز، كان قذرا. المغسلة مسدودة بمياه بنية غامقة اللون، أوراق المرحاض الوسخة كانت مبعثرة في كل مكان، الأرضية مليئة بالمياه. مفتاح الكهرباء القديم المثبت على الحائط كان ملطخا ببصمات أصابع خضراء اللون. خطى بيكر أمام المرآة وتنهد. العينان اللتان تحدقان به عادة تكونان مليئتان بالصفاء الشديد، أما الليلة فلم تكونا بذلك الصفاء. كم مضى علي من الوقت وأنا منشغل بهذا الأمر؟ تساءل. غابت الحسابات عن ذهنه. على غير عادة أساتذة الجامعة، حرر ربطة عنقه المثلثة الشكل في أعلى يقته، بعدها التفت إلى المبولة خلفه. عندما وقف هناك وجد نفسه يتساءل عما إذا كانت سوزان في المنزل. إلى أين يمكن لها أن تذهب؟ إلى ستون مانر من دوني؟ هاي، صح صوت أنثوي من خلفه بغضب. قفز بيكر من الخوف. أنا تلعثم وهو يسرع في رفع السحاب إلى الأعلى. أنا متأسف، أنا. التفت بيكر ليواجه الفتاة التي كانت قد دخلت للتو. كانت شابة مثقفة وكأنها جاءت من صفحات مجلة 17. كانت ترتدي سروالا محافظا من القماش المتصالب وقميصا أبيض من دون أكمام. في يدها قطعة قماش حمراء من ماركة LL بين. شعرها الأشقر كان مصففا بطريقة مرتبة. أنا متأسف، تلعثم بيكر وهو يثبت حزامه. كانت غرفة الرجال. على أي حال أنا مغادر. اللعنة عليك أيها الشاذ، تفاجأ بيكر من ردة فعلها. بدت تلك الكلمات الجائرة تصدر من شفاهها بشكل غير ملائم، مثل مياه البواليع الفائضة من إناء ملمع. ولكن عندما كان بيكر يحدق بها رأى أنها غير ملمعة كما ظن في البداية. كانت عيناها منتفختين ومحتقنتين بالدم وساعدها الأيسر متورما. أسفل ذلك التهيج الأحمر الموجود على ساعدها كان اللحم أزرق اللون. يا إلهي، فكر بيكر، مخدرات وريدية، من كان سيحذر؟ أخرج من هنا، صاحت به. أخرج فورا. نسي بيكر للحظة أمر الخاتم NSA وكل شيء. كان قلبه متعاطفا مع تلك الشابة، ربما يكون والدها قد أرسلها إلى هنا بصحبة برنامج دراسة للمدارس الإعدادية وتأشيرة دخول، وانتهى بها الحال واحدة في المرحاض في منتصف الليل تتعاطى المخدرات. هل أنت على ما يرام؟ سألها وهو يتوجه نحو الباب. أنا بحالة جيدة، كان صوتها لطيفا. يمكنك المغادرة الآن. التفت بيكر ليذهب. ألقى نظره على ساعدها بآخر نظرة حزينة. لا يمكنك فعل شيء ديفيد، أتركها وحدها. الآن، صاحت به. أومأ بيكر بينما كان يغادر، قدم إليها ابتسامة حزينة. خذي حذرك. الفصل 67. سوزان، لهث هيل ووجهه أمامها. كان يجلس وكل ساق له على جانب منها، وزنه بأكمله على الجزء الأوسط من جسدها. انغرز عجوزه بألم في عظم العانة لديها عبر قماش لتنورتها الرقيق. كان أنفه يقطر دما على كامل جسدها. أحست بوجود القيء في نهاية حنجرتها. كانت يده فوق صدرها. لم تشعر بأي شيء. هل يلمسني؟ استغرق الأمر ثانية من سوزان لتدرك أن هيل كان يزرر الزر الأعلى لقميصها ويغطيها بالكامل. سوزان! لهث هيل غير قادر على التنفس. يجب عليك إخراجي من هنا. كانت سوزان مصابة بالدوار. لم يبدو أي شيء مفهوما. سوزان! يجب عليك مساعدتي. لقد قام ستراثمور بقتل شارتروكيان. رأيت ذلك. استغرقت الكلمات ثانية لتفهمها. ستراثمور قتل شارتروكيان؟ من الواضح أن هيل يعلم بأن سوزان رأته في الأسفل. يعلم ستراثمور أنني رأيته. قال هيل غاضبا. سيقوم بقتلي أيضا. لو لم تكن سوزان غير قادرة على التنفس من شدة الخوف لكانت ضحكت أمام وجهه. تذكرت فرضية فرق تسد المستخدمة من قبل المارينز القدماء. لفق الكذب، احفر لأعدائك ضد بعضهم البعض. هذا صحيح، صاح بوجهها. يجب أن نتصل من أجل المساعدة. أظن أن كلينا في خطر. لم تصدق أي كلمة مما قاله. كانت ساقاهل القويتان تتشنجان، فدار على وريكه ليخفف من ثقله قليلا. فتح فمه ليتحدث، ولكن الفرصة لم تسنح له. في الوقت الذي ارتفع فيه جسد هيل، شعرت سوزان باندفاع الدورة الدموية ثانية إلى ساقيها. قبل أن تعلم ما الذي حدث، قذفت بساقها اليسرى بقوة إلى ما بين ساقي هيل. شعرت بأن ركبتها ترتطم بالجيب النسيجي الطري بين ساقيه. أن هيل من شدة الألم وترنح على الفور. تدحرج على جانبه متشبثا بنفسه. التوت سوزان من أسفل ثقاله الخدر. ناضلت لتصل إلى الباب، وهي على علم بأنها لن تكون قوية كفاية لتتمكن من الخروج. بعد أن اتخذت قرارها بجزء من الثانية، ثبتت سوزان نفسها خلف طاولة الاجتماعات الرخامية الطويلة، ثم أقحمت قدمها في السجادة. وبصورة محمودة كان للطاولة عجلات صغيرة في الأسفل. مشت بخطى واسعة بكامل قوتها باتجاه الجدار الزجاجي، دافعة الطاولة أمامها. كانت العجلات قوية، فتدحرجت الطاولة بشكل جيد. في منتصف المسافة داخل نود ثلاثة، كانت سوزان بسرعتها القصوى. على بعد 5 أقدام عن الجدار الزجاجي، تنهدت سوزان وتركت الطاولة. قفزت إلى الجانب وغطت عينيها. بعد ارتطام مروع، انفجر الجدار بوابل من الزجاج. أصوات الكريبتو أسرعت في الدخول إلى نود 3 للمرة الأولى منذ بنائها. نظرت لما حدث. عبر الفتحة المسلمة، استطاعت رؤية الطاولة. كانت لا تزال تتدحرج. التفت بدوائر كبيرة على أرضية الكريبتو، ثم اختفت أخيرا في الظلام. أدخلت سوزان قدمها في حذائها المتلف. ألقت نظرة أخيرة على كريغ هيل الذي استمر في التلوي من الألم، ثم اندفعت بسرعة عبر بحر الزجاج المكسور إلى الخارج، إلى الكريبتو.